ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم وغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم حياكم الله في حلقة جديدة بعنوان المسجد النبوي تحدثنا في الحلقة السابقة أيها الأحبة الكرام أن الحاج بعد حجه وطوافه بالوداع لا مانع له أن يأتي إلى المدينة فيزور المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهت في الحلقة السابقة أن زيارة المدينة ليس لها علاقة قوية بالحج فليست من صفة الحج ولا من شروطه ولا من أركانه وواجباته إنما يسن للمسلم أن يزور المدينة النبوية قبل الحج أو بعده فإنها لا علاقة له بذلك ولكن من يسر الله له فقدم إلى بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وأراد أن يزور المدينة فينبغي له أن يتعرف عن الآداب في زيارة المسجد النبوي الشريف الحديث عن المسجد النبوي يذكرنا بفضائل المدينة المنورة هذه المدينة طيبة الطيبة طيبة الطيبة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مسجده وبها بيته وبها قبره وبها جبل أحد ومسجد قباء وبقيع الغرقد وشهداء أحد بها مواطن عظيمة شهدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت حياة صحابته الكرام يزداد عبق الإيمان وبطيبة تطيب النفوس بها يشعر المسلم بالإيمان في نفسه وفي أقواله وأفعاله ينشرح صدره ويطمئن قلبه ولا غرابة فهو في أرض المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة والمسجد الأقصى بفلسطين مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام يسن لمن دخل المسجد النبوي أيها الأحبة أن يقول الدعاء الوارد عند دخول أي مسجد أن يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وهذه سنة لمن دخل بيوت الله سبحانه وتعالى وليس للمسجد النبوي ذكر مخصوص ولا عبادة مخصوصة ولا ورد معين فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الفضائل وله من المزايا أما في الأذكار فكسائر المساجد وكسائر بيوت الله سبحانه وتعالى يحرص الزائر للمدينة أن يصلي فروضه الخمسة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة في المسجد النبوي لها أجر عظيم وفضل كبير وقد سبق أن بينا في حلقات سابقة قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة والصلاة بالمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيحرص الحاج أن يصلي بالمسجد النبوي الشريف فالأجور فيها مضاعفة سواء الفريضة أو النافلة وإن صلى في الروضة الشريفة فهذا أجر كريم وفضل عظيم فقد أخبر عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما معنى روضة من رياض الجنة؟ قال بعض أهل العلم أن تلك البقعة نزلت من الجنة، وقال بعض أهل العلم أن العبادة فيها يؤدي بك ويوصلك إلى الدرجات العلى في جنة الله. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الدرجات العلى من الجنة. يستحب لمن جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزور قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، فيأتي إلى القبر الشريف ويقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يذهب إلى قبر أبي بكر ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يذهب إلى قبر عمر ويقول السلام عليك يا عمر. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قدم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من سفر أنه يسلم على رسول الله فيقول السلام عليك يا رسول الله ولا يزيد عن ذلك، ثم يذهب إلى قبر أبي بكر ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يذهب إلى قبر عمر بن الخطاب ويقول السلام عليك يا أبتاه، وإن زاد المسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سيد البشر فلا مانع من ذلك، أو قال أشهد أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة فلا مانع من ذلك، لأن هذا من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وكذلك إن قال السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذلك، ولكن يستحب للمسلم إذا دخل المسجد النبوي أن يكون خافضا صوته، لا يرفع صوته فوق صوت النبي ولا يجهر بصوته، فقد أمرنا ربنا جل وعلا في سورة الحجرات ألا يرفع بعضنا صوته فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كذلك إذا جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله لا مانع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا بينا أن السنة أن نجمع بين الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله جل وعلا والملائكة يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا عبد الله صل على رسول الله وسلم على رسول الله، ومن صلى على رسول الله مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. كذلك يستحب لمن جاء إلى المدينة ويسن له أن يزور مسجد قباء وأن يصلي في مسجد قباء، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن حنيف من تطهر في بيته ثم جاء إلى هذا المسجد وصلى كان له كأجر عمره. هذا أجر عظيم لمن جاء إلى مسجد قباء وصلى به، أناله الله سبحانه وتعالى أجر عمره. كذلك يزور البقيع ويستغفر لأهل البقيع ولموتى المسلمين، فكم جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر للموتى، وهذه سنة مباركة من زار القبور أن يستغفر لأهل القبور وأن يدعو لهم بالرحمات وأن يدعو لهم بالمغفرات، فكم تضمنت هذه القبور وبقيع الغرقد من جسد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب له أن يزور بقيع وشهداء أحد، أن يذهب إلى أحد هذا الجبل الذي يحبنا ويحبه ويدعو لهم ويدعو للأموات من الشهداء، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم أن هؤلاء قد حضروا غزوة أحد ووقفوا موقفا مشرفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الذي يأتي المدينة النبوية يحرص على دروس الخير ويحرص على مجالس الذكر، فيوجد بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلقات عظيمة، فهناك درس في العقيدة، وذاك درس في السيرة، وثالث في الحديث، ورافع بالفقه، وخامس في الفقه، وسادس في التوحيد والتفسير والحديث. فيحرص الحجاج الكرام أن يستزيدوا من الإيمان وأن يستزيدوا من العلم النافع. وبحمد الله جل وعلا، رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي تنظم دروسا مباركة ودروسا رائعة للرجال والنساء في جميع جنبات المسجد النبوي، وكذلك الأمانة العامية للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. هناك جهود كبيرة، ومن أراد الاستفسار فإن هناك كبينات الإفتاء واستفسارات يتصل بالمشايخ في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، ويستفيد من الدروس والمحاضرات، ويستفيد من خطب الجمعة حتى يرجع إلى أهله وقد ازداد إيمانه وازداد علمه وتزود من العلم النافع والعمل الصالح. يحرص القادم والمستقر في المدينة على السنة، وأن يكون من أهلها، وأن لا يفعل الأفعال المخالفة لشرع الله جل وعلا. فبعض الحجاج قد يفعل الخطأ وقد يزل عن السنة، هذا لا نريده، إنما نريد الإيجابيات. احرص على السنة، احرص على الطاعة، احرص على الدعاء. تذكر من أوصاك بالدعاء، فادعو لنفسك، وادعو لوالديك، وادعو لزوجتك، وادعو لأبنائك. فالمدينة النبوية أرض مباركة وأرض طاهرة وأرض شريفة. تذكروا أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مشى في المدينة وأتى هناك وهنا. احرصوا على حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المحب لرسول الله يحرص على اتباع السنة ويبتعد عن الانحرافات ويبتعد عن البدع، لا يفعل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام وأخبر الله جل وعلا في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الحاج الكريم، أيها الزائر الكريم، أيها المسلم، أيتها المسلمة، يا من تحبون الله ويا من تحبون رسول الله ويا من تزورون المدينة، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتصموا بالكتاب والسنة، الزموا جماعة المسلمين، احرصوا على اتباع السنة، صلوا كصلاة رسول الله، توضعوا كوضوء رسول الله، حجوا كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحموا الناس، تعاونوا، تحابوا، تزاوروا، وكونوا عباد الله إخوانا. من أعظم ما أمر الله به التوحيد واتباع السنة، وأن نكون يدا واحدة. والزموا جماعة المسلمين وإمامهم. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نشهدك على حبنا لنبينا الكريم وحبنا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأنصار والمهاجرين. اللهم يا حي يا قيوم، اجمعنا بنبينا الكريم في جناتك جنات النعيم. يا ذا الجلال والإكرام، اسقنا من حوضه واحشرنا تحت لوائه. يا رب العالمين، اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا،